نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. بطل الإيمان والإسلام معي مسك الختام يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلام والعربي، والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق، ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا أحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فك رقابة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. لا فصل لربك وانحر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهكذا أختنا وأخت الإيمان والإسلام قضيت على خير هذه الليلة المباركة والتي ختمناها بالقرآن الكريم تلو على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمسهلة مركز الصمتة بمحافظة الغربية يطلب تلفونيا 54-73-570 الإذاعة الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنب الزهيرة لنرى الحديث ومحاطة ديزل الكبرى لصاحبها الحاج الشيخ تأمام بمدينة السم اللوين إدارة المهندس إبراهيم من قصور الضيافة الذهبية الكبرى من